Thank you. لا والله لو حسيت من محمد وحد أمره ورب أمره لسه بدي وحد أمره ورب أمره ولسه تبارك ولسه بصلاة على النبي وصدقت بكلمات ربها وكتابه وكانت من وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ربي لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من فرعون وعملي ونجني من القوم الظالمين وصدقت بكلمات ربها وكتابه وكانت من القانتين وصدقت بكلمات ربها وكتابه وكانت من القانتين تبارك الذي وهو على كل شيء ولا يا من بلغت المرام ولا يا من بلغت المرام ولا يا من بلغت وصدقت بكلمات ربها وكتابه وكانت من القانتين وصدقت بكلمات ربها وكتابه وكانت من القانتين بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي الدنيا والآخرة هي مملوكة لله هو الملك ولا يعلى عليه ملك بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي وَقُلْ